بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأكارم والأفاضل، نستأنف معكم شرحنا لكتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا في الشرح الأول أو الدرس الأول أخذنا مقدمة يسيرة عن كتاب الفصول في سيرة الرسول، وأخذنا بعض المعلومات الأساسية التي لا بد للباحث في السيرة النبوية أن يمر على هذه المعلومات، وهي من الضروريات لتعلم السيرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سنبدأ بالقراءة من فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم، بالنسبة للنسخة التي بين أيدينا، سنبدأ القراءة من الصفحة 83. أما النسخة الأخرى فتقريبا هي بحدود 33 رقم الصفحة. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. قال: هو سيد ولد آدم، أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. نقف إلى هنا ونشرح الكلمات السابقة. طبعا كعادة أهل السير أو كل كتب السير يبدأون بالتعريف بنسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف نسب. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ بذكر بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم، والملاحظ في هذه الأسماء أن بعضها هي أعلام محضة، والبعض الآخر يعتبر من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على معان قائمة به صلى الله عليه وسلم. فكما تشاهدون نبي الرحمة، سنشرحها تباعا. نبدأ من سيدي ولد آدم، والمقصود بسيدي ولد آدم أي إمامهم ومقدمهم وخيرهم وأفضلهم، هذا معنى سيد ولد آدم. أبو القاسم، وهذه كنيته محمد، والآن يذكر بعض الأسماء، وهذه الأسماء ثابتة بالأحاديث الصحيحة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر. طبعا هنا شرح هذه العبارة، قال: والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي. المقفي معناه الذي قفى قبله من الرسل، فكان آخر الرسل ولا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. قال: نبي الرحمة، أي الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. طيب، ننتقل إلى ونبي التوبة، والمقصود بنبي التوبة، وهذه كما ذكرنا لكم هي تعتبر من الأوصاف التي تدل على هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبي التوبة يقصد به أي أن الذي بعثه الله هو الذي بعثه الله عز وجل هاديا إلى الله وقائدا للناس للتوبة والإنابة. ثم قال ونبي الملحمة، والملحمة المقصود بها القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. هذا بالنسبة في الحديث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر أو جعل هناك فصلا كاملا يتحدث فيه عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يجدر للباحث في السيرة النبوية أن يرجع لهذا الفصل ويتدارسه، لأنه متعلق بأشرف من على الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكمل قراءتنا للمتن، والآن سيذكر المؤلف أبو النبي صلى الله عليه وسلم وإخوته، أي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عماته. قال هنا في المتن ابن عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر إخوانه أي أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحارث وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف، وأبي لهب واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان، يعني عبد الكعبة شيء والمقوم شيء، وأيضا حجل واسمه المغيرة، والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، قيل أن اسمه نوفل، وقيل حجل، وكذلك ضرار. طبعا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة، هذا على الرأي المشهور، مع والده يصبح أولاد عبد المطلب عددهم عشرة. أما عماته فيذكرهم في بعد أن ذكر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن صفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم، وهي البيضاء، ست عمات للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم، أي ما ذكرنا العشرة والستة، كلهم أولاد عبد المطلب. نكمل القراءة. قال هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، وعبد المطلب واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمرو وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذوي القربى. سنرجع ونشرح الكلام هذا كله أو كله. وعبد شمس أو عبد شمس واسمه عمرو وهو أخو المطلب، أو ممكن أعدنا، وعبد شمس ونوفل. إذا نعيد مرة أخرى، أولاد عبد المطلب واسمه، طبعا عبد المطلب اسمه شيبة الحمد على الصحيح، ابن هاشم واسمه عمرو، طبعا هاشم هذا لقب له، وهو أخو المطلب، وإليهما أي هاشم والمطلب نسب ذوي القربى، أي أن آل البيت يرجعون إلى هاشم والمطلب. قال وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف. الآن هنا يذكر ابن كثير أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانهم. طبعا أنا ذكرت في تغطية سابقة الفائدة من ذكر نسب الأجداد وإخوانهم، لما فيه من معرفة صلة قرابة بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أجداده صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل القراءة. قال عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد، أبناء قصي، واسمه زيد وهو أخو زهرة، ابن كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة، أخي عدي وهصيص وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم، ابني غالب أخي الحارث ومحارب، بني فهر أخي الحارث ابني مالك، أخي الصلت ويخلد، وفي بعض النسخ مخلد، بني النضر أخي مالك وملكان وعبد منا وغيرهم، بني كنانة أخي أسد أو أسد وأسدة والهون، بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمر، وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس كلها، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل عليه السلام، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامنا أي ذهب إلى اليمن، أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما ابن معد ابن عدنان. نتوقف إلى هنا. ربما الكثير الآن اختلط عليه الأسماء لكثرتها ولكثرة إخواني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا فصلتها لكم بورقة، وكنت قد عملت في السابق تغطية لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم وصلة قرابتهم أو صلة قرابة بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأجداد وإخواني الأجداد. هذه هي الورقة، سأحاول وضعها، ما أدري إذا كانت واضحة، ربما ليست واضحة كثيرا. طبعا أنا هنا في هذه الورقة وضعت أسماء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم باللون الأحمر، وهم 20 جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل جد بجانبه إخوانه، وسنتعرف من خلال إخوانه على صلات قرابة بعض الصحابة الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم عبرهم، يعني من أين يتصل النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأجداد ببعض الصحابة الكرام، الآن سيتضح لنا. طبعا أجداد النبي صلى الله عليه وسلم سأقرأهم لكم، الأول عبد المطلب، الثاني هاشم، والثالث عبد مناف، والرابع طصي، الخامس كلاب، السادس مرة، السابع كعب، الثامن لؤي، التاسع غالب، والعاشر فهر، الحادي عشر مالك، الثاني عشر النضر، الثالث عشر كنانة، الرابع عشر خزيمة، الخامس عشر مدركة، السادس عشر إلياس، السابع عشر مضر، الثامن عشر نزار، التاسع عشر معد، العشرون عدنان. طبعا لو أردتم أن تفعلوا مثل هذه الورقة حتى يسهل عليكم معرفة صلات قرابة الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تكتبون في الخانة الأولى اسم الجد، ثم هنا في الخانة الثانية إخوة الأجداد وصلة القرابة، هذه لوحدها خانة، ثم هنا أيضا خانة شبيهة بهذه لكن المساحة ربما أخطأت وصغرت هذه الجهة، هنا أيضا أكملنا العشرون. ممكن أن تقسموا الورقة إلى قسمين، 10 أجداد كما فعلت في الدرس السابق، لو تلاحظون عندي درس شرحت فيه هذه الصلات، صلات قرابة بعض الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر الأجداد، فكنت قد قسمت السبورة إلى قسمين، 10 على اليمين و10 على اليسار حتى تتضح أكثر. ثم هنا كما ذكرت لكم هنا أسماء الأجداد 20، وأما هنا إخوة الأجداد، وسأقرأ الآن لكم إخوة الأجداد. بالنسبة لعبد المطلب عنده إخوان 3، أسد وأبو صيفي ونضلة. هاشم عنده أيضا 3 إخوان، المطلب وعبد شمس ونوفل. أما عبد مناف فله عبد له ثلاث إخوة أيضا، عبد العزة وعبد الدار وعبد، ويقال أن اسمه عبد قصي. أما الجد الرابع قصي فله أخ واحد وهو زهرة. ثم ننتقل إلى الجد الخامس وله أخوان تيم ويقظة أبي مخزوم. أحاول أن أقرب لكم الصورة قدر المستطاع، أو ممكن تأتي عكسية باعتبار أننا نصور من الكاميرا الأمامية فلن تظهر أمامكم، لكن حاولوا أن تكتبوها أو ترجعوا لدرسي وشرحي عن هذه عن هذا الموضوع. طيب، وصلنا إلى الجد السادس مرة وله أخوان عدي وهصيص. الجد السابع عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف. لؤي تيم، عنده أخ واحد وهو تيم. غالب عنده الحارث ومحارب. فهر له أخ واحد وهو الحارث. أما مالك فله الصلت ويخلد، وقلنا بعض الروايات تقول مخلد. النضر مالك وملكان. وأما كنان فله ثلاث إخوة، أسد وأسدة والهون. وأما خزيمة فله أخ واحد وهو هذيل. مدركة له اثنين من الإخوة، طابخة وقمعة أو قمعة وإلياس، وله أخ واحد وهو الناس بتشديد النون، وهو عيلان والد قيس. مضر له أيضا ثلاث إخوة، ربيعة وإياد وأنمار. كما ذكرنا لكم أن إياد وأنمار تيامنا أي رحلا إلى اليمن. طيب، ثم نزار وله أخ واحد وهو قضاعة. ومعد له أخ واحد عك. وعدنان وهو جد العرب العدنانية، وإليه ينسب العرب العدنانية. الآن ما الذي نستفيده؟ طبعا هذه الورقة هي شرح لما قرأناه للتو، لكن هنا ربما الكلام الكثير التبس على البعض، فالآن أنا هنا أوضح لكم وأيضا أضيف بعض الصحابة الكرام الذين نسبهم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر هؤلاء الرجال. فمثلا نبدأ من البداية من عبد المطلب. طبعا عبد المطلب ذكرت لكم من قبل أن اسمه شيبة الحمد، ولقب بالحمد لأنه كان يعني جوادا كريما، ويقال أن اسمه شيبة لشيبة في رأسه، فلذلك لقب بهذا اللقب عبد أو شيبة الحمد، هذا هو اسمه الصحيح. طيب، إخوانه أسد وأبو صيفي ونضلة. هؤلاء الآن لا يحضرني أي صحابة يتصل نسبهم بهؤلاء الثلاثة. ننتقل إلى الثاني هاشم واسمه عمرو. أما لقبه لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد مع اللحم لأهل مكة أيام المجاعة، فلذلك هذا أيضا لقب له. وإخوانه المطلب وعبد شمس ونوفل. طبعا هاشم والمطلب إليهما يرجع نسب ذوي القربى، أي آل البيت كلهم يرجعون إلى هاشم والمطلب. وأيضا ورد عندنا حديث إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. عندنا أحد الصحابة الذين يتصل نسبهم بعبد شمس وهو أخو هاشم، وهو الصحابي الجليل عثمان بن عفان الأموي. والأموي نسبة لأمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر جده الثالث عبد مناف. آمل أن تكون الصورة وصلت. ننتقل إلى الجد الثالث وهو عبد مناف، وله إخوان عبد العزة وعبد الدار وعبد، ويقال في عبد الدار أو عفوا يقال في عبد هذا الأخير عبد قصي. وبالنسبة لعبد العزة هذا هناك أحد الصحابة أو عندنا اثنين من الصحابة يتصل نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر هذا الاسم، وهما الزبير ابن العوام الأسدي، والأسدي نسبة لأسد ابن عبد العزة ابن قصي. والصحابي الثاني هي صحابية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد الأسدية، أيضا نسبة لأسد ابن عبد العزة ابن قصي. إذن خديجة والزبير بن العوام رضي الله عنهما يتصل نسبهما بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر الجد الرابع. طيب الآن ننتقل إلى الجد الرابع. الجد الرابع وهو قصي، وهذا أيضا لقب لقب به، واسمه زيد، وأيضا له لقب آخر وهو مجمع. طبعا قصي لقب به لأنه كان قاصيا في قومه، وأما لقبه مجمع، اللقب هذا الذي اشتهر به سيأتينا أنه جمع قبائل قريش كلها في مكة المكرمة. لذلك هناك بيت شعري يقال: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وسيأتينا أن قريش كلها تعود لفهر، أو هناك خلاف بينه وبين النضر، وأيضا يقال هناك قولين آخرين لكنهما ضعيفان، سنأتي لهما تباعا بإذن الله تعالى. طيب قلنا قصي هذا له أخ واحد وهو زهرة، وفي زهرة يجتمع اثنين من الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، وهما عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص كذلك الزهري، وكلهم ينتسبون إلى زهرة ابن كلاب. فإذا يتصل نسبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس كلاب. أيضا زهرة آمنة هي أم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من زهرة، وإن كانت لم تدرك الإسلام لكننا نذكرها باعتبار أننا مررنا في هذا الرجل. طيب ننتقل إلى الجد الخامس وهو كلاب، وله أخوان تيم ويقظة أبي مخزوم. ولتيم هذا أيضا اثنين من الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، لعل أبرزهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر الصديق التيمي نسبة لتيم ابن مرة، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة. أيضا من الصحابة كما ذكرت لكم طلحة ابن عبيد الله، هو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو أيضا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة. هذا بالنسبة لما يخص تيم. هناك أيضا أحد الصحابة الذين لهم تعلق بيقظة أبي مخزوم، وهو الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه المخزومي، نسبة ليقظة أبي مخزوم ابن مرة، فهو أيضا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة. ننتقل إلى الجد السادس وهو مرة، وله أخوان عدي وهصيص. ومن عدي عندنا اثنين من الصحابة أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، أيضا سعيد بن زيد وهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. إذن كلاهما يتصل نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر الجد السابع كعب. طيب ننتقل إلى الجد السابع، لا أريد أن أطيل لأن الوقت ربما سيكون محدودا أمامنا. طيب الجد السابع كعب، الأسماء هذه موجودة، لا يوجد أي اتصال ببعض الصحابة، هذا ما يحضرني، يعني لا يوجد معهم أي رابط للصحابة الكرام، فلذلك نمر على الجد الثامن لؤي، وعنده أخ واحد وهو تيم، أيضا لا يوجد أي صلات معه. أما الجد التاسع غالب فله أخوان الحارث ومحارب. فالحارث هذا عنده أحد الصحابة الذين يتصل به وبالنبي صلى الله عليه وسلم عبر الجد العاشر. فالحارث هذا من سلالته الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، وهنا لقب بلقب الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يمر بالحارث، فهو أيضا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر جده العاشر فهر. وفهر سيمر معنا أن جماع قريش كلها لفهر، تنسب قريش كلها لفهر. طيب ننتقل الآن إلى الجد الحادي عشر مالك، وله أخوان الصلت ويخلد. طبعا ذكرنا في فهر أن له أخ واحد الحارث، لا يوجد أي صلات معه، فلذلك نمر على الذي يليه. طيب ننتقل الآن إلى الجد الثاني عشر، وصلنا إلى الثاني عشر النضر، وهو مالك وله أخوان عفوا مالك وملكان. مالك وملكان أيضا لا يوجد أي صلات فيما يحضرني. ثم كنانة وله ثلاث إخوة، أسد وأسدة والهون. طبعا أسدة اسم رجل، والهون خزيمة له أخ واحد هذيل، وهناك أحد الصحابة الذين يتصل نسبهم مع هذا الرجل مع هذيل، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود الهذلي. ثم ننتقل إلى مدركة وله أخوان طابخة وقمعة أو قمعة، وأما إلياس فله أخ واحد وهو الناس، وهو عيلان والد قيس. ثم مضر وله ثلاث إخوة، ربيعة وإياد وأنمار. ومن إياد هناك أحد العرب المشهورين بالفصاحة، وهو قس بن ساعدة الإيادي. ثم أيضا عندنا نزار وله أخ واحد قضاعة، وأما معد فله أخ واحد وهو عك. أما عدنان فهو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد العرب العدنانية. والنسب إلى الجد العشرين هذا متفق عليه بين أهل السير والنسب. بهذا نكون اختصرنا قدرا كبيرا من الكلام الموجود هنا، آمل أن يكون واضحا. لمن أراد أن يراجع هذه المعلومات كما ذكرت لكم هناك تغطية تقريبا قبل أسبوع أو عشرة أيام، تحدثت فيها بشكل مفصل وأوضح على السبورة بحيث المعلومات تكون واضحة جدا. طيب أنا أحاول أن أقرأ ما كتبتم حتى ربما أحد عنده أي إشكال. طيب المعذرة. طيب خلاص إن شاء الله أنه واضح. طيب ننتقل نكمل الآن حتى لا نتأخر. وصلنا إلى قوله، نعم قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. كما ذكرت لكم أن العرب العدنانية كلهم ينتسبون إلى عدنان، وسيأتينا أن العرب ينقسمون إلى أقسام، إلى عدنان وإلى قحطان، سنأتي لها بإذن الله تعالى. قال: وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله تعالى. طبعا الحافظ أبو عمر النمري لمن لا يعرفه هو الحافظ ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب في معرفة أو نعم في معرفة الأصحاب. طيب قال: وقريش هنا الآن بدأ المؤلف بذكر الاختلاف الحاصل في أن قريش لمن تعود أو لمن ينتسبون، هل إلى فهر أم إلى النضر بن كنانة، وسنذكر الأقوال الأخرى. الآن نقرأ ثم إن شاء الله نشرح لكم. قال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر، هذا القول الأول، إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، وأنشدوا في ذلك بيتا الذي ذكرته قبل قليل: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. يقال أن قائل هذا البيت هو حذيفة الجمحي. طبعا هذا قول مرجوح، لكن الإمام ابن كثير رحمه الله رجح القول الثاني وسنذكره الآن. قال: أو وقيل بل جماع، وهذا كلام ابن كثير وترجيحه، بل جماع قريش هو النضر ابن كنانة. النضر ابن كنانة هو الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه أكثر العلماء والمحققين. طيب، واستدل على ذلك، طبعا هنا ذكر الدليل على أن جماع قريش هو النضر ابن كنانة، استدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. ثم أيضا ذكر قولين ضعيفين، سنشرح الكلام السابق لكن نقرأ الآن ثم نرجع إلى القول الأول. وقيل، طبعا هنا ذكر قولين ضعيفين، وقيل إن جماع قريش إلياس ابن مضر. طبعا إلياس لا يخفى عليكم هو الجد السادس عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أحد الأقوال الضعيفة بأن جماع قريش هو إلياس ابن مضر. وقيل بل جماعهم هو أبوه مضر الجد السابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. نعود قليلا عفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الأشعث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. معنى لا نقفو أمنا من قفى الشيء أي تبعه. قال: ولا ننتفي من أبينا، أي لا نترك النسب للآباء وننتسب للأمهات. هذا أظنه واضح. طيب، ثم قال الأشعث كان يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. فقد أخذ بالحديث السابق لأن الحديث واضح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نحن بنو النضر ابن كنانة. ثم القولين الضعيفين كما ذكرناهما لكم أن جماع قريش إلياس بن مضر، والقول الآخر أبوه مضر، وذكرنا لكم أن القولان هما لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، وهما وجهان غريبان جدا. ثم الآن يذكر ابن كثير رحمه الله أن العرب ينقسمون إلى قسمين، وكل قسم أيضا ينقسم إلى شعبين. قال: فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، وقضاعة فيها ثلاث أقوال. قبل أن نكمل، العرب ترجع إلى قحطان وإلى عدنان. بالنسبة لقحطان هما شعبان سبأ وحضرموت، أما عدنان هما أيضا شعبان ربيعة ومضر، ربيعة ومضر هما من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام. فهناك أيضا ذكر الإمام ابن كثير بعده أن قضاع فيها ثلاثة أقوال، أحد الأقوال أنها من العدنانية، يعني أن قضاع من عدنان، والدليل كما ذكرنا لكم أن نزار جد النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عشر أخوه قضاع، فلذلك قلنا أنها من عدنان، أن قضاع من عدنان. وقيل قحطانية وهذا أيضا قول ضعيف، وقيل بطن ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا غريب حكاه أبو عمر وغيره. بهذا نكون انتهينا من فصل لذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. بحمد الله نكتفي بهذا القدر، لأن الفصل القادم يذكر فيه المؤلف ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد عدنان، وهذا مختلف فيه. نحن قلنا أن الاتفاق من جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول إلى العشرين، فهذا متفق فيه بلا خلاف، أما ما بعد عدنان فهذا مختلف فيه من حيث العدد ومن حيث الأسماء، وكذلك أيضا طبعا ما بعد عدنان إلى إبراهيم إلى إسماعيل عليه السلام، ثم من إسماعيل وأبوه إبراهيم عليه السلام إلى أبينا آدم أيضا مختلف فيه من حيث أيضا العدد، ومن حيث أيضا الأسماء أيضا مختلف فيها. إن شاء الله نلتقي بكم في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقوم به خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أعدنا إلى مساجدنا، واكتب لنا قيام ليلة القدر في مساجدنا جميعا، اللهم آمين. وأبعد عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما رضيه، وجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.